الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعل هن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام رافدة عليه في كل عام، ولم يعد الحرمة ولا الرديئة ولا الشرق اللئيمة ولا المريضة، ولكن من أوسط مالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، وزكى عبد نفسه. قال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيث كان. على الحديث لم يلل ما أكملناه، سبقا شرحنا بعضه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. ذكرنا أن زكاة المال يخرجها غير تارك، الله عز وجل توعد قوما وذمهم أنهم أعطوا زكاة أموالهم وهم كارهون، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أدل على أن هذين الوصفين مذمومان. قال: ولا يأتون الزكاة إلا وهم كارهون. أنا قال: طيبة بها نفسه. لو أخرجها متثاقلا يكون فيه نفاقا والعياذ بالله. يخرجها وطيبة بها نفسه، هي مسألة معالجة. أوامر الله عز وجل يأتي الشيطان للإنسان ويثقلها عليه، كصلاة الصبح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعقد الشيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، فإذا أراد أن ينهض قال: نم، فإن وراءك ليل طويل. يقول مناظر بالساعة، يقول: باقي نص ساعة، خمس دقائق حتى يؤذن الصبح. فإذا قام الصبح فاته صلاة الليل وفاته الوتر إلا أن يصلي الوتر، إذا دخل وتوضى وكذا وأطال قد تفوته سنة الفجر إن لم يفته الركعة الأولى. إذا قال فيجاهد نفسه. الشاهد أن كل أنواع الصدقات فيها نوع من المجاهدة، وإذا أراد أن ينفق بين له الشيطان: فاتورة الكهرباء باقي عليك، وفلان لم تسدده المال، وبقي لم تأتي بالطعام لأهلك، فإنهم يحتاجون إلى كذا وكذا وكذا، ولم تشتري لم تأمن لهم كذا، فيمنعه من الصدقة. فالبخيل ومن طاوعته نفسه بمثل هذه الإغراءات وصف صلى الله عليه وسلم أنه كمن يلبس جبة حديد وكانت ضيقة عليه، فإذا أراد أن يخرج نفسه جاهد نفسه مجاهد. فمعالجة النفس في مثل هذه المواقف حتى تكون طبيعة ويحنس الشيطان ويخزى، حينئذ يسهل الله له هذه الأوامر فتكون أحب إليه من شيء غيره. كما أن الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت نوع من راحة، يقول: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بالصلاة، يعني يجد في الصلاة راحة. وهكذا في سائر أوامر الله عز وجل، فبالمعالجة والإقبال على الله عز وجل يحنث الشيطان وينصرك الله عليه. إذا أردت إخراج الزكاة أو الصدقات التي هي ليست من المفروضات قد تكون من الحقوق وغيرها، إذا عالج الإنسان نفسه نصره الله على هوى نفسه وعلى الشيطان فأخرجها وهي طيبة بها نفسه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر الله في كتابه أنه إذا أخرج الصدقة المفروضة لا تقبل إلا إذا أخرجها ونفسه بها طيبة، قد تكون متثاقلة، كل ما أعطيها الوقت الحاضر بعد سنتين أو بعد أشهر أو بعد كذا، كل هذه من تسويفات. ولو علم أنها طهر لماله، بمعنى تنمية لماله، لما توانى. ولكن الغالب على المؤمنين ضعف يقيني وضعف ضعف اليقين بما عند الله عز وجل من فضل لمن بادر في هذه الحسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه، يعني النفس كما تكون طيبة في إخراجها تعينه على إخراجها، تذكره، لأن النفس فيها أمارتان: أمارة بالسوء وأمارة بالخير، اللوامة بالسوء ولوامة بالحسنى. فتأتيه هذه التي بالحسنى فإن غلبت ترشده، فإن أخرها قالت له أخرتها، وإن نسي ذكرته بذلك، ويحمد الله، لأن الله عز وجل وكل الإنسان كما وكل به قريب من الشياطين به قريب من الملائكة. يقول: ولم يعطي الهرمة، الهرمة أو الهرمة بمعنى الكبير الشارف في السن، ما إذا كانت أمواله من النعم ما أعطى العجوز الكبير أو العجوز من الشياه أو الكبير من الفحول الذي يكون لحمه غير مستساغ وتكون قيمته قليلة، فلا يتطلب هذا النوع من الأموال فيخرجه للفقراء أو يعطيه للساعي. فيقول: ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة، والدريئة صلحوها، ها؟ الدرنة ولا الدرنة، الدرنة معنى الدريئة، معنى الرديء، ولا الدرنة ولا الشرط اللئيمة، ولا الشرط اللئيمة، الشرط بمعنى أرادل المال، ولا يخرج أرادل المال سواء كان المال من النقدين، قد يستغرب الإنسان هل في النقدين أرادل؟ يقال نعم، لأن الفضة قد تكون مغشوشة وقد تكون تبر غير مصفات كما يكون الذهب كذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تخرج الشرط اللئيمة ولا المريضة، ولكن أوسط أمواله أو أوسط أمواله، يخرج لا من خياره ولا من رجيه، يخرج من أوسط المال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم تعليلا لذلك: فإن الله عز وجل لم يسألكم خيرا، ما سأل خير الأموال، ما سأل أوسطها، ولم يأمركم بشره. فيتحاشى الإنسان هذين الاثنين: إن أعطى طيب أمواله من نفسه وله جزاء مغفور لكن غير مأمور به، والساعي إذا أراد أن يجمع الزكاة فلا يأخذ من أطايب المال، لا يأخذ من أطايب المال، هذا لا يجوز له. لكن إن كان رب المال سخط بها نفسه وأعطاه من جيدها فيقبله أجره عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وزكى عبد نفسه. زكى عبد نفسه في بعض الروايات مذكورة وفي بعض الروايات غير مذكورة، لسنة أبي داود لم تريد هذه اللفظة وهي الصحيحة، وردت من طريق آخر. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأعطى زكاة أماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللئيمة. فإن الله عز وجل لم يسألكم خير أموالكم ولم يأمركم بشره. أغلب المفسرون على أن هذه الثلاث: من عبد الله وحده وأعطى المال ولم يعطي الهرمة، وتركوا مؤخرة هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وزكى عبد نفسه. فقال رجل: فما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيث كان. إما أن يكون ما قالوه حقا، بمعنى أن هذه الثلاث التي إذا فعلها المسلم طعم طعم الإيمان، أن يعلم أنه لا إله إلا الله ويعترف بذلك ويشهد به ويشهد أن يقول أنقذ به يعبد الله رحمه ويزكي المال ولم يعطي الهرمة، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: زكى عبد النفس، من باب التتمة والتكملة وتطهير النفس. لكن رأيت أن قوله صلى الله عليه وسلم ولم يعطي الهرمة لا تصلح أن تكون خصلة مستقلة، لأنه إذا أعطى زكاة ماله فلا يكون من خيار المال فإنه غير مأمور به، ولا يكون من أراذل المال فإنه غير مقبول. والحرم والدرن والشرف اللئيم هذه من أراذل المال، فلا يصلح أن تكون خصلة، وتكون الخصلة الثالثة والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم: زكى عبد نفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني زكى نفسه نماها بفعل الخيرات، دساها غمرها بفعل السيئات. إذا من فعل الحسنات وألفت نفسه ذاك الأمر فإن نفسه زاكية، تكون عالية، يكون النور على وجهه، وحبب الله إليه قلوب عباده وتيسرت أموره في دنياه. وعكسه من كان نقيض ذلك. وهنا في الحديث قال: وزكى عبد النفس. وسأل الرجل: ما التزكى يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقيض الله أناسا ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ليكون فائدة لمن يأتي بعدهم من المسلمين فينتفعون بهذا الشرف والهدي. فقال صلى الله عليه وسلم: زكى عبد نفسه يعلم أن الله معه حيث كان. وهذه درجة إحسان، أعلى درجات الإيمان إذا علم أن الله معه حيث كان. حيث كان الحيثية حيثية مكان وحيثية حال. حيث كنت يعني حيث كان حالك، أو حيث كنت موجودا في المكان والحال، لأن الحال قد تكون نائم، وقد تكون طبعا ما تأكل، وقد تكون تتكلم، وقد تكون في صلاة وعبادة، وقد تكون في مهنة من مهن الدنيا. هذه أحوال. والأماكن قد تكون في المسجد، قد تكون في الدار، وقد تكون في مدرسة أو عمل، وقد تكون في مقر تجارة وما إلى ذلك. فالعموم من حيث الأحوال والأماكن. إذا علم العبد أن الله معه في هذه الأماكن، معه بعلمه مطلع عليه، يعلم السر والنجوى، يعلم السر وأخفى، كما تكلم بكلمة يعلم أن الله حاسبها ومخفيها عليه. إذا علم الإنسان ذلك واستيقن وقر في قلبه، لا يصدر منه بإذن. إذا علم أنه لا يعلم الإنسان ذلك ويؤمن بآخر وأنه في حساب، إلا وأن الله عز وجل أراد به خيرا، فلا يصدر عنه سوء ولا فحش، فيكون أعماله موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحسن أن تكون هذه هي الخصلة الثالثة: من عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله، وهو الشاهد أورده البيهقي لهذا أنه يعطي الزكاة طيبة بها نفسه، وأن يزكي نفسه، يعلم أن الله معه حيث كان، فلا يعصيه في حال ولا يعصيه في مكان. ونستغفر الله عز وجل في كل حال. نعم يا أخي. نعم. عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب. وقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: إن تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله أحسن مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله فتح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، بايعه المسلمون رضي الله عنه. وكفر من كفر من العرب، أغلب الناس ارتدت، كان أول من ارتد الأسود العنسي باليمن، كان ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج في 700 واكتسح المدن حتى هزم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فالتجوا إلى كذا وارتدت مدحج وهمدان وغيرهم وكندة. ثم إن الله عز وجل بشر نبيه صلى الله عليه وسلم قبل موته بليال أنه قتله رجل ديلم اسمه غيرون، فرجعت العرب إلى إسلامه في ذلك الحال. ثم جاءت البشارة إلى أبي بكر رضي الله عنه من أناس قدموا، فكان هذا أول فتح للمسلمين، وأبو بكر من المدينة، استبشر المسلمون بذلك. ارتدت العرب، منهم من ارتد بالكلية ترك الإسلام لأن دخوله كان على على على وجه، ومنهم من تبع نبوات، ظهرت نبوات في اليمامة، ظهر صليح الأسدي زعم أنه نبي، كان كاهن، كان بمعنى من تنزل عليه الشياطين تنبئه بما يجري حوله من قبائل، حصل كذا في المكان الفلاني، حصل كذا في المكان، وأحيانا تأتيه بخبر من السماء مكذوب، وتبعه من تبعه من قبائل العرب، وخرج من بني تميم كذلك كاهن، وارتد كثير من العرب، وبعضهم لم يرتد وإنما منع الزكاة، وكانت هي ردة، وقالت الزكاة يعني بتأويل، منعهم بعضهم بتأويل، وبعضهم منعها بالكلية على الإطلاق. من منعها بتأويل قال الزكاة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتناولها وطهرة لنا. الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم قالوا مات رسول الله قال فلعت الزكاة غيره، ومنها قبى أن يدفع الزكاة على الإطلاق. قرأ أبو بكر محاربتهم، وكان صلى الله عليه وسلم عقد جيشا فيه أبو بكر وفيه عمر، وأمر عليهم أسامة بن زيد، فخرجوا حتى كانوا بالجر على زواحي المدينة مقدار 30. ثم جاء الخبر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع الناس أبا بكر، فبقي أبو بكر وظل عمر في جيش أسامة. ثم جاء الخبر في ارتداد العرب عند أهل المدينة، قالوا يا أمير المؤمنين ارجع جيش أسامة، فإن أكثر وجوه المدينة من المهاجرين والأنصار في هذا الجيش، ولو أنفذتهم لم يبق إلا قلة، وطنع من الأذين الأعراب ومن يرتد. قال والله لا أحل عقد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فحاولوا معه مرارا، فظل يثبتهم ويقول لا أفعل ذلك، لتعلم العرب أن بنا قوة، والله عز وجل هو الحامي وهو المدافع. فأنقذهم، فذهب رضي الله عنه وشيع أسامة ليذهب لقتال الروم، لأنهم قتلوا أباه وقتلوا ناس من الصحابة، فسيره لقتال الروم في أطراف الشام. ثم استأذن أبو بكر أسامة أن يصرخ له عمر بالمدينة، فأعاد عمر معه رضي الله عنه بالمدينة، ولذا كان عمر لا يقابل أسامة إلا قال السلام عليك أيها الأمير، يعترف له بهذا، وكان أصغرهم رضي الله عنه. ذهب هذا الجيش وكان فيه حكمة، لأن الأعراب الذين حول المدينة قالوا إذا كان هذا البعث يبعثه للغزو فإن هؤلاء وراءهم منع وقوة، وكان فيه خوف وإلقاء رعب في قلوب الناس. ثم إن غطفان وأسد وطيب أتباع طليحة أرسلوا وفودا إلى المدينة ليفاوضوا أبا بكر وليطلعوا على من عنده. فلما ذهبوا قالوا فينا رسول والزكاة بيننا وبينكم وفاوضوه مفاوضات، فأبى عليهم، وكذلك الذين منعوا الزكاة. ثم رأوا أن بالمسلمين قلة فعادوا إلى أقوامهم، وصل الخبر أن بالمدينة قلة، فجمعوا الجموع من قبائل العرب القليلة، وكان أهل المدينة مرتجفون فيهم خوف شديد، فجعل أبو بكر رضي الله عنه على أنقاب المدينة حراسا ليل ونهار، خشية أن يغروا من جهة الناس فغير عليهم بعض القبائل. ثم جاء الخبر بعد 3 أيام من بيعة أبي بكر أن أسد وغطفان أرسلوا جماعات لغزو المدينة، فخرجوا إليهم فصدوهم وقتلوهم، فأخذوا منهم سبايا، وكان هذا أول نصر. ثم عزم أبو بكر رضي الله عنه وعقد العقود والرايات لقتل قتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة، قالوا هؤلاء مرتدين. فأورد البيهقي هذا الحديث رضي الله عنه ليبين أن من منع الزكاة يقاتل عليها، لأنها ركن من أركان الإسلام، وأنها أحد أسهم الإسلام الخمسة، من لم يأتي بها فلا حظ له في الإسلام. فلما أخرج قال عمر كيف تقاتل الناس، كيف تقاتلهم يا أمير المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أنت تريد قتل أموالهم أم دماءهم؟ هذا لا يكون. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، يقول لا إله إلا الله إلا بحقها، جاء في حديث إلا بحقها، إلا بحق لا إله إلا الله، فلو أخلوا شيء من حقها لقاتلهم عليه. يقول أبو بكر، يقول عمر رضي الله عنه فرأيت أبا بكر أصر على ما فيه، فعلمت أن الله شرح صدره للحق وأن الحق معه. فلذا أورد البيهقي هذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وبينا أن حتى أن يقولوا لا إله إلا الله غاية، وأن هذه الغاية متعلقة، لأن الغاية سواء كانت صفة أو جار مجرور أو موصول تتعلق بصلة، هذه الصلة إما أن تكون فعل أو فاعل أو ما فيه شبه الفعل. فهنا عندنا أمرت وأقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، لو قلنا كذلك لاختل علينا الأمر، ما كان مضطرب، لأن في ناس ما يقول لا إله إلا الله ونقرهم يدفعون الجزية، وقد يكون ناس ما يقول لا إله إلا الله وهم عبيد، أخذناهم أسرى فظلوا عبيد وهم كفار. فدل على أن حتى يقولوا لا إله إلا الله إنما هي متعلقة بالأمر، أي أن الأمر بقتاله قائم لا ينسخ إلى أن تقوم الساعة لمن لم يقل لا إله إلا الله. نعم شكرا ما بعد. لكن الشاهد أن من منع الزكاة يقاتل عليها، ومن ترك الصلاة يقتل. ليه هنا يقاتل وهنا يقتل؟ لأن الزكاة الأصل فيها أداؤها، فإذا أخذت منه اكتفى منه، وقاتلهم لنأخذها منه، أخذنا منهم من كره أداء الزكاة أخذت عنه جبرا، قتل حتى يدفعه وأخذت منه غصبا، فإذا أخذت كفي عن ذلك إلا إذا أنكرها، إذا أنكرها يقاتل. ومن ترك الصلاة قال لا أصلي وهدد بالقتل، من انتظر حتى خرج وقتها عند الحنابلة ينتظر وقت واحد فقط، وعند غيرهم 3 أوقات، إذا هدد وخوف بالقتل فأبى وانتظر القتل دل على أنه لا إيمان. وأما من يفترض من الفقهاء بأنه لا يقتل كفرا، إنما يقتل في هذه لأنه من باب الرجع والنكاية قد يكون مؤمن فيقال له لا، لأن من حدث بالقتل ويعرف أنه سيلقى الله ويصر أنه لا يصلي ما يكون مؤمن، لا أظن أن يكون مؤمن، فيكون قتله كفرا وحدا في ذلك. نعم. وعن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدينني من الجنة ويباعدني من النار. يدينني من الجنة إلى الجنة، لا خلفه إلى يدينني إلى الجنة. نعم. دلني على عمل أعمله يدينني إلى الجنة ويباعدني من النار. قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلي وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، أو بما أمرته، خلي هو إن تمسك بما أمرته دخل الجنة. عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في الحج، فظل يزاحم الناس ويقدم ويحرك ناقته يمين وشمال، فقال الناس ما له ما له، شهوه بشوق وشدة قال ما له ما له، فقال صلى الله عليه وسلم أرب ما له. هذا مثلا كان في أشكالات عند المفسرين، أرب ما له أرب حاجة، وما له إذا قرأت ما له كان فيه إشكال كبير، والصحيح أن تقرأ أرب ما له حاجة ما له، هكذا إذا قرأت بهذا زال الإشكال، يقول مثلا هذه حاجة لو تركوه دعوه. فأقدم حتى أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فانتظر صلى الله عليه وسلم هنيها، قال لئن أوجزت المسألة لقد أطلت الجواب، كان سؤالة خطيطة الجواب كبير لي. كان صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، كان صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة، اللهم صل عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. ولذا لما جاء إنسان وجاء سألهم وكان في طريق غزوة ولم يحب أن يبين، قال ممن أنت؟ قال من ماء، لم يقل من كذا حتى لا يعلم أنه من جهة الفلانية. وجاء فلان يسأله قال أخبرني عن كل شيء، اللهم صل عليه وسلم. كيف يكون الجواب؟ كيف تتصور؟ كيف تتوقع أن يكون الجواب؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من ماء. هو صحيح، ما في خلق كل شيء خلق من ماء، كل شيء خلق من ماء. فكان صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فجاء الرجل هذا قال لأن أوجزت المسألة لقد أطلت الخطبة، يعني جوابك تحتاج إلى قد اسمع عني وعي، اسمع ما أقوله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا عربي على فطرة يعلم أن العبادة هي الذل والخضوع له سبحانه وتعالى مع تمام المحبة، ذل وخضوع مع تمام المحبة، إذا اجتمع في شيء كان عبادة، إذا اجتمع في شيء كان عبادة. فلا يعني بها الصلاة فقط ولا الصيام فقط، إنما يدخل فيه الخوف والرجاء والتوكل وما عند التطلع فيما عند الناس، ثم الاستشراف وما إلى ذلك، كل المسائل القلبية والعملية يدخل في معنى العبادة، لأن إذا كانت فيها الذل والخضوع مع تمام المحبة فإنها عبادة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا يكون مع هذا الذل يدل به لمخلوق آخر، ولا يدل به خوف، الذل لا يدل إنسان لمخلوق، فإذا ذل له معناه خوف تطاما له، إذا كان محبة دل على أن فيها تعظيم. إذا دخل إنسان ووجل في القلب مع زيادة محبة وتعظيم وذلة فهي عبادة ولو لم يفعل شيء. إنسان قد لا يتصور هذا لأنه لم يبتل به، ونحمد الله على العافية. وإلا ضعاف النفوس لو عاشروا عظماء